وسؤالها الثاني في رسالتها تقول الأخت أم رحاب: الأمر الذي يحيرني ويشعرني بالذنب ليلا ونهارا أنه بعد زواجي أصر زوجي أن أقابل أقاربه إخوانه وأولاد خالاته وليس لي خيار في ذلك، وأشعر دائما أنني أفعل ذنبا عظيما مع أنني أتحجب فلا يظهر مني إلا وجهي وكفاي وقدماي، مع العلم أننا نقيم في بلد غير بلد أهلي أو غير بلد أهلنا. الجواب: هذه المسألة كثر السؤال عنها في مناسبات متعددة. فيوجد في بعض البلاد أن المرأة لا تتحجب من إخوان زوجها ولا من أعمامه ولا أبناء أعمامه، ويأكلون جميعا ويجلسون جميعا، وقد يدخل العم أو ابن العم أو خال الزوج أو ابن خاله قد يدخل على المرأة وليس عندها أحد. وهذه الظاهرة تعارف عليها كثير من الناس، والعبرة فيما دل عليه الشرع لا فيما تعارف عليه الناس إذا كان مخالفا للشرع. فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب، وهذا العموم يعني هذه الأدلة استدل بها على وجوب تغطية الوجه، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها لغير محارمها. والعرف الذي مشى عليه بعض الناس في بعض الجهات هذا عرف مخالف للأدلة الشرعية. ومن شروط العرف، من شروطه يعني من شروط الأخذ به، ألا يخالف دليلا شرعيا وألا يخالف قواعد الشرع. فإذا خالف دليلا شرعيا أو خالف القواعد العامة فحينئذ لا يجوز الأخذ به لوجود هذه المخالفة. وكذلك بالنسبة للتساهل في الدخول على المرأة إذا لم يكن عندها محرم، يدخل عليها أقارب الزوج كالعم وابنه والخال وابنه إلى غير ذلك من أقارب الزوج. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقيل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الرجل لأنه يدخل من غير ريبة، لأنه يدخل من غير ريبة يعني أمام الناس. وإذا دخل من غير ريبة أمام الناس فقد يقع منه على المرأة ما لا تحمد عقباه. ثم إن أمر الشارع الحجاب ونهيه عن الدخول على المرأة يعني عن دخول الرجل الذي ليس بمحرم عليها، هذان الفرعان من الفروع الداخلة في قاعدة سد الذرائع. وقد جاءت الشريعة في سد الذرائع في مواضع كثيرة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها حكم الغايات، ذلك أن المرأة إذا لم تتحجب فإذا نظر إليها من لا يجوز له النظر إليها قد تتعلق به ويتعلق بها، ويتدرج الأمر إلى وقوع الفاحشة عليها منه بسبب ترك الحجاب. وهكذا بالنسبة للدخول على المرأة إذا يعني على سبيل الخلوة، إذا دخل عليها شخص ليس بمحرم لها وخلا بها فقد لا يقع مكروه في بداية الأمر، فيتدرج الأمر إلى وقوع المكروه. المقصود أن هاتين المسألتين دل عليهما أدلة خاصة، وأيضا من جهة قواعد التشريع قاعدة سد الذرائع. فعلى المسلم أن يتقيد بتطبيق شرع الله فعلا فيتبعه، وأن يتقيد بشرع الله من جهة ما نهى عنه الشارع فيجتنبه. ثم إن هذه المرأة أشارت في سؤالها أنها تتحجب وأنها لا تترك إلا وجهها ويديها، فالوجه يجب عليها أن تغطيه وكذلك اليدان. وأنا ما خصصتهما في نهاية الجواب بعد الكلام عليهما فيما سبق إلا من جهة أنها هي قالت في سؤالها أنها تتحجب ولم تكشف إلا وجهها ويديها، فأحببت أن أنبه على ذلك لتفهم أن تغطية الوجه داخلة في العموم. وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، هي ذكرت أنها تتحرج وتشعر بالذنب ولكن زوجها يرغمها، هل تطيع زوجها في ذلك؟ أنا نبهت على هذه الفقرة في أثناء الجواب، وقلت إن الناس تعارفوا على هذا الأمر في بعض الجهات، وأن هذا عرف مخالف للشرع، يعني مخالف لأدلة الشرع الخاصة، ومخالف أيضا للقواعد العامة، وإرغام زوجها لها داخل في ذلك، فهو لا يجوز له أن يرغمها بناء على العرف السائد عندهم، بل يجب عليه أن يتقيد بشرع الله جل وعلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى زوجته أمانة في عنقه، فعليه أن يتقي الله فيها في جميع ما بينه وبينها من علاقات، ومن ذلك تحفظها من أن يراها الرجال الأجانب، لأن هذا قد يؤدي إلى إفساد فراشه من حيث لا يدري، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. الرسالة الرابعة في حلقة ليلة وردت من سائل محمد العلي الحمداوي عثمان، سوري الجنسية، يسأل ويقول: عندنا مهر البنت لا يقل عن 50,000 ليرة، ويأكله والدها ولا يعطيها شيئا منه، هل الذنب هنا على والدها أم على زوجها دافع المهر؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: المهر حق شرعي من حقوق البنت، وبما أنه حق شرعي من حقوق البنت، فإذا أخذ والدها شيئا منه فإن رضيت به فذاك، وإن لم ترض به وأرادت أن تخاصمه في المحكمة الشرعية فهذا إليها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وللأخ محمد العلي عثمان من سوريا إشار آخر أيضا في رسالته هذه، يقول فيه: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال وزكاه هذا العام، ولكن هذا المال لا يشتغل به، فهل عليه زكاة في العام القادم ثم الذي يليه وهكذا؟ الجواب: إذا كان الشخص عنده نقود من الذهب أو الفضة أو الورق النقدي أو عروض التجارة، يعني عنده مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وزكاها بعدما حال عليه الحول من أول وهلة، يعني من أول ما ملكها تمت حول، وبعد ذلك أخرج زكاتها، ولكنه لم يشتغل بها من أجل حصول أرباح لها، فإن عدم اشتغاله بها لا يكون مسوغا لإسقاط الزكاة عنه، فكل سنة يحول عليها الحول يجب عليه أن يخرج زكاتها، سواء اشتغل فيها أو لم يشتغل فيها، لأن الأدلة التي جاءت دالة على وجوب الزكاة لم تفرق بين ما كان يشتغل فيه وما لم يكن يشتغل فيه، المهم أنه من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له السؤال الثالث والأخير في رسالته، يقول فيه: رجل عنده زوجة فقيرة، هل تصح زكاته لها؟ الجواب: الزوجة تجب نفقتها على زوجها، فهي غنية بوجوب نفقة زوجها عليها، بوجوب نفقة الزوج عليها، وعلى هذا الأساس لا تكون داخلة في صنف من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه إذا أعطاها شيئا من الزكاة فإنه بذلك يقي ماله، لأنه إذا أعطاها من الزكاة فإنه لن ينفق عليها مقدار ما أعطاها من الزكاة، فهي غنية بوجوب النفقة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أعطاها من الزكاة فقد وقى بذلك ما له، وهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاه الله خير. الرسالة الخامسة من المرسل حاميم فا، يقول فيها: هل يجوز توديع النقود بدون نسبة مئوية، أي بدون ربا، في بنوك تتعامل بالربا؟ الجواب: الإيداع في البنوك يتخذ أشكالا، منها أن يودع في بنك لا يتعامل بالربا وهو لا يريد فائدة، وحينئذ ليس عليه بذلك شيء، لأن الوديعة أو الإيداع جاء مقررا في أدلة التشريع، يعني من جهة مشروعية. الثاني: أن يودع الأموال التي تتعامل بالربا ولا يريد فائدة، ولا يريد فائدة، ولا يتمكن من حفظ ماله في محل آخر،